الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بضيف الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستكمل في هذه الحلقة المسألة الرابعة عند قول ابن هشام رحمه الله: وقد يتقدم إلا خبر ليس ودام وتختص نعم. الخمسة الأول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله، ونحن في سنة 42 و400 ألف، وهذا الدرس يبث من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض. ما زلنا نتكلم على الناسخ الأول وهو باب كان وأخواتها، فذكرنا في ذلك 3 مسائل وشرحناها، ثم نقرأ الآن ونشرح المسألة الرابعة في تقدم خبر هذه النواسخ. قال ابن هشام: وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. ما معنى تقدم الخبر؟ قلنا تقدم الخبر يعني أن يتقدم على الناسخ نفسه، فنأخذ الخبر كريما ونقدمه على نفس الناسخ، فنقول كريما كان زيد، هذا معنى التقدم. ما حكمه؟ قال: يجوز، وقد يتقدم الخبر فهو جائز. قال: إلا خبر دام وليس، معنى ذلك أنه في البواقي جائز، مثل كان وأصبح وأمسى، تقول أصبح زيد نشيطا ونشيطا أصبح زيد، والتقديم والتأخير أمر بلاغي، والذي يتحكم فيه في الأصل هو الاعتناء، فالمتكلم يقدم ما هو أشد اعتناء به. طيب، هل جاء شواهد من الكلام الفصيح على تقدم الخبر في هذا الباب؟ الجواب لا، وإنما أجاز ذلك النحويون قياسا على نحو قوله تعالى: وأنفسهم كانوا يظلمون. ففي هذه الآية وأنفسهم كانوا يظلمون الناسخ كان، واسم الناسخ الواو، ويظلمون جملة فعلية خبر الناسخ، هذه كان اسم كان وخبر كان، فالخبر متقدم أو متأخر؟ متأخر في موضعه، لكن ننظر في أنفسهم، هذه مفعول به للخبر، وكان الأصل فيها أنه متأخر، يعني كانوا يظلمون أنفسهم، كانوا يظلمون أنفسهم، فأنفسهم مفعول الخبر، يقولون معمول الخبر، فتقدم هذا المعمول على كان نفسها، قالوا: فتقدم المعمول يدل على جواز تقدم العامل، وهذا استدلال صحيح. قال ابن هشام: إلا خبر دام وليس. أما مع دام فباتفاق، فخبر دام لا يتقدم عليها، لأنها من شروطها أن تسبق بما المصدرية الظرفية، وهذه لها صدارة، ما يتقدم عليها شيء مما بعدها. وأما ليس ففي تقدم خبرها عليها خلاف، فبعضهم يمنع ذلك وعليه كلام ابن هشام هنا، وبعضهم يجيز، فيقول: يجوز أن تقول ليس زيد مسافرا، ومسافرا ليس زيد، ويستدل على ذلك بنحو قوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. فليس هذا الفعل الناسخ، واسمه هو، يعني العذاب الواقع عليهم، والخبر مصروفا، ليس هو مصروفا. طيب، ويوم المتقدم ألا يوم يأتيهم هذا ظرف للخبر، وكان الأصل فيه التأخر، يعني ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، ثم تقدم الظرف، فلما تقدم الظرف وهو معمول الخبر دل على جواز تقدم خبره. ومن رد ذلك قال إن المتقدم ظرف، والعرب يتصرفون ويتوسعون في شبه الجملة. ثم ننتقل للمسألة الخامسة، تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: وتختص الخمسة الأول بجواز مرادفة صار. نعم، الآن بدأ بذكر بعض الخواص، فقال إن الأفعال الخمسة الأولى وهي كان وأصبح وأضحى وأمسى وظل تختص بأنها تأتي مرادفة لصار، وذلك أن هذه الأفعال الثلاثة عشر لها معاني أصلية واضحة، فكان تدل في الأصل على الماضي المطلق، يعني على الماضي مطلقا دون تحديده بزمان، فتقول كان محمد مريضا، يعني في الزمن الماضي غير اختصاص بليل أو نهار أو نحو ذلك. وأصبح يعني تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الصباح، تقول أصبح الولد نشيطا، تصف الولد بالنشاط في زمن الصباح. أو أمسى الولد نشيطا، أو أضحى يعني في الضحى، وظل يعني في النهار لأنه الذي فيه الظلال الظل. طيب، قال تختص هذه الخمسة بأنها قد تأتي ولا يراد بها هذا الزمان المذكور، وإنما تكون بمعنى صار، يعني تدل على انتقال الشيء من حالة إلى حالة دون تقييد ذلك بزمان، كقولنا أصبح النفط مهما. فإذا قلت أصبح النفط مهما، هل تريد وصف النفط بالأهمية في الصباح في زمن الصباح؟ لا، وإنما تريد أن تقول أنه لم يكن مهما فصار مهما، انتقال من دون ربط بزمن، وكذلك أمسى وأضحى إلى آخره. وتقول يعني كان محمد عالما، يعني صار عالما، وظل عالما، وأمسى عالما، نحو ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، هذا الذي بشر بالأنثى من أهل الجاهلية، فظل وجهه مسودا، لا يريد أن وجهه يوصف بالسواد في النهار فقط، وإنما صار مسودا، يعني أنه حزين وقد سمع شيئا يخجله ويستحي منه، فسود وجهه في كل الوقت في الليل والنهار. طيب، ثم ننتقل للمسألة السادسة. قال ابن هشام رحمه الله: وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة، حين تمسون وحين تصبحون، ما دامت السماوات والأرض. نعم، هذا أيضا خاصية أخرى، فقال وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. نريد أن نقدر كلامه، الواو هذه تعطف على ماذا؟ وتعطف على الفعل السابق يختص أو تختص، يعني وتختص أو ويختص غير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. فهذه المسألة يتكلم فيها ابن هشام على مجيء هذه الأفعال تامة، فما معنى مجيئها تامة؟ وقبل ذلك ما معنى مجيئها ناقصة؟ الأصل فيها أنها ناقصة. ما معنى أنها ناقصة؟ يعني أنها لا تكتفي بمرفوعها، يعني أن المعنى لا يتم، يبقى ناقصا مع المرفوع، لا يتم المعنى ويكمل إلا بالمرفوع والمنصوب معا. فإذا قلت كان زيد وسكت بقي المعنى ناقصا حتى تقول كريما. أصبح الولد ماذا؟ مريضا، فمعناها يبقى ناقصا بالمرفوع ولا يتم إلا بالمرفوع والمنصوب معا. طيب، أما مجيئها تامة فمعنى ذلك أن معناها يتم بالمرفوع، أن معناها يتم بالمرفوع، معنى ذلك أنها تكون مثل بقية الأفعال، مثل ذهب زيد وجاء زيد وجلس زيد، هذه أفعال تامة، يعني أنها ليست بحاجة لمنصوبها، إلا أن المعنى يختلف حينئذ بين كونها ناقصة وكونها تامة. أما كونها ناقصة فسبق بيان معناها في النقصان، أما إذا كانت تامة فكان حينئذ تكون بمعنى وجد أو حدث أو حصل، كأن تقول مثلا انقضى رمضان وكان العيد، انقضى رمضان وكان العيد، يعني انقضى رمضان انتهى ووجد العيد، حدث العيد، حصل العيد، كان فعل والعيد فاعل، نقول فاعل لأنه فعل تام مثل خرج ودخل، فعل وفاعل، خلاص ما في أفعال ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. انتهت الحرب وكان النصر، يعني وجد وحصل. ومن ذلك قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة كان هنا بمعنى وجد، وذو عسرة هذا فاعل كان، فكان فعل تام، وذو عسرة يعني صاحب عسرة، هذا اسم كان، هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. طيب، فإذا وجد إنسان ذو عسرة يعني معسر فالحكم فناظرة إلى ميسرة، يعني أنظروه إلى أن تتيسر أموره. طيب، وكذلك في أصبح وأمسى وأضحى، هذه كلها أيضا تأتي تامة، فلا يكون معناها ما قلناه من قبل اتصاف اسمها بخبرها في هذا الزمان، وإنما يكون معناها الدخول في الزمان في هذا الزمان. أصبحت يعني دخلت في الصباح، أمسيت دخلت في الصباح في اسم المساء، أضحيت دخلت في الضحى، كما تقول أظهرت أو أعصرت، يعني دخلت في هذه الأزمنة. ومن ذلك قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طيب، فقوله حين تمسون هذا فعل فاعل، ولا نحتاج حينئذ إلى منصوب، يعني حين تدخلون في المساء، وكذلك حين تصبحون. وقال تعالى بعد ذلك وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ما معنى تظهرون؟ تدخلون في زمان الظهر، فتظهرون وتصبحون وتمسون كلها أفعال تامة تدل على الدخول في الزمان. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، تصير هذا المضارع صار يصير، تصير والأمور فاعل، هنا تصير بمعنى ترجع ليس بمعنى تنتقل من حالة إلى حالة. ومن ذلك قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات، فالسماوات فاعل يعني ما وجدت السماوات والأرض. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح يعني لن أغادر الأرض. طيب، أيضا ننظر في هذا الحديث المشهور في أذكار الصباح والمساء أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله، فأصبح ورد مرتين، أصبحنا عندما يصبح الإنسان في الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أما أصبحنا الأولى فتامة لأن معناها دخلنا في زمن الصباح أصبحنا، وأما الثانية فناقصة لأن المعنى صار الملك لله. ثم استثنى ابن هشام من الأفعال التي تأتي تامة وناقصة ثلاث أفعال وهي ليس وفتي أو زال، هذه الثلاثة لا تأتي إلا ناقصة ولا تأتي تامة. طيب، ثم ننتقل للمسألة السابعة في زيادة كان. نعم، قال رحمه الله وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا. نعم، الواو أيضا هنا عاطفة على تختص يعني وتختص كان بزيادة بجواز زيادتها متوسطة. من هنا سيذكر ابن هشام رحمه الله شيئا من خصائص كان. فنحن نقول دائما كان وأخواتها، ما نقول أصبح وأخواتها، لأن كان هي أم الباب. لماذا صارت أم الباب؟ لأنها أكثرها استعمالا يعني تختص بخصائص عن بقية أخواتها، فذكر شيئا من خصائصها. فذكر هنا خاصية وهي زيادة كان أنها تزاد، وكل شيء قلنا فيه أنه زائد فمعنى ذلك أنه زائد في التركيب يعني في اللفظ، يعني اللفظ يحتمل أن تذكره هذا الزائد وأن تحذفه ومع ذلك التركيب لا يختل. أما من حيث المعنى فكل زائد فمعناه التوكيد يعني تقوية المعنى. فقرر هنا أن كان تزاد. طيب هل زيادتها مطلقة تجوز بإطلاق أو بشروط؟ لا بشروط، لها شرطا بيّن ذلك ابن هشام وابن مالك في ألفيته عندما قال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. فالشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي كان، أما المضارع يكون كن فلم يرد في السماع زيادتها بلفظ المضارع والأمر. والشرط الثاني قال في حشو أو كما قال ابن هشام متوسطة، وهذا أفضل، يعني أن تكون بين متلازمين، تكون بين شيئين متلازمين مثل المبتدأ والخبر، محمد قائم مبتدأ وخبر، يجوز أن تزيد كان فتقول محمد كان قائم، فهذه هنا زائدة لأنها ما أثرت في الإعراب. مثلا ذهب محمد فعل وفاعل، ذهب كان محمد، بين مثلا النعت والمنعوت أيضا من المتلازمات، جاء محمد الكريم، جاء محمد كان الكريم، فهذا معنى المتلازمات. ومن الشواهد قول الشاعر سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي، فعلى حرف جر والمسومة اسم مجرور والجر والمجرور متلازمان لا يفصل بينهما فزيدت كان بينهما. وفي قول الشاعر في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكوري، أي بسعي مشكور، هذا نعت منعوت فصلنا بينهما بكان. وأكثر مواضع زيادة كان وهو الموضع الذي تطرد فيه زيادة كان هي بينما وفعل التعجب في أسلوب التعجب ما أفعله، تقول ما أحسن زيدا وما كان أحسن زيدا، وما أجمل القمر ما كان أجمل القمر، وهكذا. طيب ثم ننتقل للمسألة الثامنة. قال ابن هشام رحمه الله وحذف نون مضارعها المجزوم، وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير ولا ضمير نصب متصل. نعم هذه المسألة الثامنة في حذف نون كان، وهذه خاصية أخرى من خصائص كان عن بقية أخواتها. فكان كما نرى مختومة بالنون، كان يكون كن، ويجوز في هذه النون أن تحذف. وعندما نقول يجوز يعني أن الحكم ليس بواجب، يجوز أن تحذف ويجوز أن تثبت. طيب إلا أن هذا الجواز مشروط بشروط، مشروط بستة شروط، ذكر ابن هشام هنا خمسة وأهمل السادس. فالشرط الأول قال فيه ابن هشام نون مضارعها، يعني أن يكون بلفظ المضارع، يكون أو تكون أو نكون أو أكون، لا يكون بلفظ الماضي كان ولا الأمر كن. والشرط الثاني أن يكون المضارع مجزوما، فالمضارع المرفوع والمنصوب لا تحذف منهما النون أبدا. طيب الشرط الثالث ما ذكر ابن هشام أن يكون الجزم بالسكون، مثل لم أكن ولم يكن ولم تكن ولم أكن. فإن كان الجزم بحذف النون في يكونون ويكونان وتكونين لا تحذف النون. الشرط الثالث وصلا، يعني عند وصل الكلام، لم أكو مسافرا، محمد لم يكو مسافرا. ومعنى ذلك أنك إذا وقفت تعيد النون. لو قلت لم يكن محمد مسافرا ثم وقفت على الكون تقول لم يكن فتعيد النون. الشرط الرابع أو الشرط الخامس، إن لم يلقها ساكن، يعني لم يأتي بعدها ساكن، كما لو قلت مثلا لم يكن الرجل مسافرا، فيكن هنا فعل مضارع ومجزوم بالسكون وصلا لكن بعده ساكن، فحينئذ لا تجزم، لا تحذف النون، لم يكن الرجل. الشرط السادس الأخير، ولم يلقها ضمير نصب متصل، كأن تقول مثلا الصديق لم تكنه، الصديق لم تكنه، هنا المضارع قد اتصل بهاء الغائب فلا نحذف النون. طيب، بالنسبة لهذه الشروط، ستة شروط ذكر ابن هشام منها خمسة وأهمل السادس وهو مشروط باتفاق، وذكر شرطا وهذا الشرط ليس بقوي بل ليس بصحيح، وهو قوله وصلا. فالصواب في ذلك أن هذا ليس بشرط، بل يجوز أن نحذف النون وصلا ووقفا. فلهذا نجد أن قراء القرآن الكريم في النون المحذوفة من الكون يقفون عليها بالحذف، كما في قوله تعالى ولم يكن من المشركين، ولم يك، ولم أك بغيا، وهكذا. ولو كان إعادة النون واجبة عند الوقف لأعادوها عند الوقف. ثم ننتقل إلى المسألة التاسعة، تفضل. قال رحمه الله: وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر. نعم، يعني وتختص كان بجواز حذفها، فهذه خاصية أخرى أيضا لكان، فيجوز في كان أن تحذف وحدها. ما معنى تحذف وحدها؟ يعني تحذف هي ويبقى اسمها المرفوع وخبرها المنصوب. هذا أيضا أسلوب، عندما نقول أسلوب يعني أسلوب ثابت، لا بد أن نعرف هذا الأسلوب. هذا الأسلوب عندما تقع كان بعد أن الدالة على التعليل، إذا وقعت كان بعد أن الدالة على التعليل فيجوز أن تحذف طبعا ويجوز أن تذكر. كأن تقول أما أنت غنيا تصدق، أما أنت غنيا تصدق، الأصل أن كنت غنيا تصدق، هذا الأصل قريب، عبارتنا أما أنت غنيا تصدق، هذا الأصل قريب. الأصل الأول قبل التقديم والتأخير تصدق أن كنت غنيا، فأن هذه للتعليل لأن قبلها لام تعليل محذوفة، يعني تصدق لأن كنت غنيا، فهذه أن، وقعت كان بعدها والتاء اسمها وغنيا خبرها، يجوز أن تبقي هكذا ويجوز أن تقدم، التقديم والتأخير لا إشكال فيه. طيب، لك أن تبقي كان ظاهرة ولك أن تحذف كان، فإذا حذفت كان في هذا الأسلوب فإنك تحذفها وحدها وتعوض عنها بما. كيف تعوض عنها بما؟ تقول أن وكنت تحذف كان وتضع مكانها ما، فإذا حذفت كان بقي اسمها ضميرا متصلا طيب هذا الضمير المتصل حذفت ما كان متصلا به، فوجب حينئذ أن نقلب الضمير المتصل إلى ضمير منفصل لكي يقوم ويستقل بنفسه، فقلبناه إلى ضميره المنفصل. أما أنت، طبعا أن ساكنة فتدغم النون في الميم فتكون أما أنت غنيا تصدق. إذن فالأسلوب في الأصل تصدق أن كنت غنيا، ثم حذفنا كان وعوضنا عنها بما فانقلبت التاء إلى ضمير منفصل فقلنا تصدق أما أنت غنيا، والتقديم والتأخير أما كنت غنيا تصدق هذا أسلوب بلاغي. ومن ذلك أما أنت مجتهدا أكرمتك، يعني أكرمتك أن كنت مجتهدا، يعني أكرمتك لأن كنت مجتهدا. ومن ذلك قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. هذا أبا خراشة هدد وتوعد الشاعر فيقول له يا أبا خراشة أن كنت ذا نفر تخوفني وتهددني، يعني تهددني لأن كنت ذا نفر، يعني كنت ذا نفر كثيرين، ثم حذف كان وعوض عنها بما انقلبت التاء إلى ضمير منفصل أما أنت، فأنت اسم كان وذا خبر كان، فهذا حذفها وحدها. لننتقل إلى المسألة العاشرة وهي الأخيرة. نعم. قال ابن هشام رحمه الله ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير والتمس ولو خاتما من حديد. نعم، تقدير العاطف يعني وتختص كان بجواز حذفها مع اسمها. فهذه المسألة العاشرة أيضا في خصائص كان أن كان يجوز أن تحذف مع اسمها، فإذا حذفنا كان مع اسمها ماذا يبقى؟ يبقى الخبر، يبقى الخبر المنصوب. هذا أيضا أسلوب، هذا أسلوب يكون عندما تقع كان بعد إن الشرطية أو لو الشرطية، كأن تقول مثلا تعال إن راكبا أو ماشيا، يعني تعال إن كنت راكبا، وحذفت كنت كان واسمها وقلت إن راكبا لأن كان وقعت بعد إن، وتقول أعطني ولو قليلا، يعني أعطني ولو كان المعطى قليلا، حذفت كان واسمه وبقيت الخبر. هذا أسلوب مضطرد إذا وقعت كان بعد إن ولو. ومن الشواهد على ذلك وهي كثيرة قول الشاعر قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، يعني إن كان المقول صدقا. وقال الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، يعني ولو كان الباغي ملكا. وقال الشاعر لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما، يعني إن كنت. وفي الحديث التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس. ويقولون المرء مقتول بما قتل، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر، يعني إن كان المقتول به سيفا فالمقتول به سيف. وبلغوا عني ولو آية، يعني ولو كان المبلغ آية. والمرء مجزي بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير. طيب نختم الكلام على باب كان وخاتية بهذه الفائدة، فقد عرفنا أن كان لها أكثر من استعمال وهي لها 5 استعمالات. فتأتي كان بمعنى الماضي المنقطع، يعني الذي حدث وانتهى، كأن تقول كان محمد مسافرا ثم رجع. وتأتي بمعنى الفعل المستمر، يعني في الماضي والحال والاستقبال، كقولنا كان الله رحيما وكان الإسلام دين الرحمة. وتأتي بمعنى صار، صار كان محمد عالما، يعني لم يكن وكان، وذكرنا ذلك. وتأتي زائدة ما كان أحسن زيدا، وذكرنا ذلك. وقد تأتي تامة انقضى رمضان وكان العيد يعني وجد، وذكرنا ذلك. لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الأحرف العاملة عمل ليس، وهي ثلاثة أحرف، وهي ما الحجازية ولا النافية ولا تاء. طيب كم عددها؟ ثلاثة. ثلاثة أحرف ذكر ابن هشام، وكثيرون يذكرون أربعة يزيدون حرفا رابعا. طيب ما عملها؟ تعمل عمل ليس، يعني ماذا تفعل في المبتدأ؟ ترفعه. وماذا تعمل في الخبر؟ تنصبه، مثل ليس. طيب لماذا شبهت بليس ولم تشبه بأم الباب كان؟ لأنها أقوى شبها بليس، لأنها تشبه ليس في العمل كما رأينا وفي المعنى، كلها حروف نفي، ولكنها تشبه كان في العمل فقط، فلهذا شبهت بليس. ولو شبهت بكانا فالتشبيه يكون من باب العمل ولا إشكال في ذلك. نبدأ بالحرف الأول وهو ما الحجازية. نعم. قال رحمه الله: وما النافية عند الحجازيين كليس، إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو مجرورا، ولا الخبر بإلا نحو ما هذا بشرا. نعم. فالحرف الأول من الحروف النافية التي تعمل عمل ليس ما، قال الحجازية. ما المراد بما هذه؟ هي ما النافية المعروفة، وهي كما نعرف تدخل على الاسم ما محمد بخيلا، وتدخل على الفعل محمد ما يهمل دروسه. وما النافية هذه اختلف العرب وليس النحويين في إعمالها عمل ليس، فالحجازيون يعملونها عمل ليس. يعني ماذا يقولون في محمد مسافر إذا أدخلوا عليها ما النافية؟ يقول ما محمد مسافرا. وأما بقية العرب التميميين فإنهم لا يعملونها شيئا، يجعلون حرفا مهملا هاملا، يبقى المبتدأ مرفوعا ويبقى الخبر مرفوعا، ما محمد مسافر، يقول محمد مبتدأ ومسافر خبر. فالعرب هم الذين اختلفوا في هذه الكلمة وإعمالها عمل ليس. طيب وما القياس فيما أن تعمل على كما هو لغة الحجازيين أو تهمل كما هو لغة التميميين؟ القياس هو لغة جمهور العرب التميميين أن تهمل، لأن القياس في إعمال الحروف، الحروف لها قاعدة في الإعمال. فالحروف إما أن تكون مختصة بالأسماء كحروف الجر مثل إن وأخواتها، فهذا قياسها أن تعمل، وإما أن تكون مختصة بالأفعال لا تدخل إلا على الأفعال كحروف النصب والجزم، فهذه أيضا قياسها أن تعمل، وإما أن تكون غير مختصة يعني مشتركة يعني تدخل على الأسماء والأفعال فقياسها ألا تعمل. فالحرف المختص قياسه يعمل، والحرف غير المختص قياسه ألا يعمل، مثل هل في الاستفهام والهمزة، هل محمد مسافر وهل سافر محمد، لأنه غير مختص على الاسم والفعل صار مهملا، وهكذا. فقياس ما أن تهمل لأنها حرف غير مختص، إلا أن السماع جاء بإعمالها عند الحجازيين. ولغة القرآن كما نعرف جاءت في الأكثر على لغة الحجازيين، ومن ذلك ما الحجازية كقوله تعالى ما هذا بشرا، فما حجازية وهذا اسمها وبشرا خبرها منصوب. وفي قوله تعالى ما هن أمهاتهم، فما نافية وهن اسمها وأمهاتهم خبرها منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع أن السالم. ولم تأتي ما الحجازية عاملة إلا في هذين الموضعين، فيما سوى ذلك لم يظهر عملها في الخبر إلا في موضع ثالث احتمالا لا نصا، في قوله تعالى ما منكم من أحد عنه حاجزين. ما هذه النافية وأحد اسمها ومن زائدة، يعني ما أحد، فإن قلنا حاجزين هو الخبر فقد عملت نصا في الخبر، يعني ما أحد منكم حاجزين. وإن قلنا إن الخبر هو منكم يعني ما أحد منكم أخبر عن الأحد بأنه منهم حالة كونه حالة كونهم حاجزين. فحاجزين تكون حال حينئذ، فلا تكون عاملة في الخبر نصا. طيب، ومما ينبغي أن نعرف أن عمل ما ضعيف، لأنه ليس عملا بالأصالة. فما لا تعمل بالأصالة وإنما تعمل حملا لها وقياسا لها على ليس، فصار عملها ضعيفا لأنه ليس عملا أصليا، بل هو عمل بالحمل والتشبيه. وأي عامل عمله ضعيف فإنه لا يعمل في الجملة إلا إذا جاءت على أصلها ليس فيها مشاكل. فإن كان في الجملة مشاكل، تقديم، تأخير، زيادات، هذا يبطل عمل العامل الضعيف، لأنه مسكين ضعيف، كما الحجازية. فلهذا لا تعمل إلا بشروط. كل هذه الشروط تعود إلى أمر واحد، وهو أن عملها ضعيف يزول بما يحدث في الجملة من زيادات أو تقديم وتأخير. فهي لا تعمل إذا زيد قبل اسمها إن. يعني لو قلت محمد مسافر ثم زدت ما ثم أدخلت ماء النافية تعمل عند الحجازيين، ما محمد مسافرا. لكن لو زدت إن، هذه إن زائدة، قلت ما إن محمد، بطل عملها. فتقول حينئذ ما إن محمد مبتدأ مسافر خبر، وما حجازية لكنها عملها مبطل بسبب زيادة إن، هذه زيادة. أو أنك زدت إلا قبل الخبر، كان تقول محمد مسافر فما تعمل ما محمد مسافر، وإذا قلت ما محمد إلا تبطل، ما محمد إلا مسافر، ما محمد إلا رسول، ما أمرنا إلا واحدة، كل هذا بسبب التقديم والتأخير. فكل هذه يعني شروط الإعمال تعود إلى شيء واحد، وهو أن عملها ضعيف يبطل بالزيادات في الجملة أو بما يحدث فيها من تقديم وتأخير. لننتقل للحرف الثاني. نعم، قال رحمه الله: وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معمولها، نحو تعز فلا شيء على الأرض باقيا. نعم، الحرف النافي الثاني الذي يعمل عمل ليس هو لا. قال النافية، إذن بيّن أن لا هنا هي لا النافية المعروفة، وهي أيضا حرف غير مختص مشترك، يدخل على اسماء لا رجل في البيت، ويدخل على أفعال محمد لا يهمل دروسه. فكان القياس فيه أن يكون مهملا، وهذه لغة جمهور العرب، لا النافية حرف مهمل حتى لو دخل على الأسماء. طيب، إلا أن الحجازيين أيضا يعملونها عمل ليس، إلا أن لا أضعف مما الحجازية، فهي لا تعمل إلا عند الحجازيين، ولا تعمل إلا بشروط ما المذكورة قبل قليل، ألا يكون في الجملة زيادات ولا تقديم وتأخير، وأيضا بشرطين آخرين، أن يكون ذلك في الشعر، يعني ضرورة شعرية. والشرط الثاني تنكير معموليها، يعني أنها لا تعمل إلا في النكرة لا في المعرفة، كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا. فلا عامل عمل ليس بمعنى ليس، وشيء اسمها مرفوع، وباقيا خبرها منصوب. تقول لا رجل مسافرا، لا بخيل محمودا، تقول يعني ليس بخيل محمودا، وهكذا. لا أحد أغير من الله، يعني ليس أحد أغير من الله كما جاء في الحديث. طيب، ثم ننتقل أيضا إلى الحرف الثالث من الحروف النافية العاملة عمل ليس. نعم، قال رحمه الله: ولات لكن في الحين، ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع، نحو ولات حين مناص. نعم، الحرف النافي الثالث الذي يعمل عمل ليس هو لات، لات أيضا من الحروف النافية وهي بمعنى ليس، إلا أن إعمالها عمل ليس واجب لا جائز، وليس فيه لغات، بل هو عامل هذا العمل عند جميع العرب، إلا أن إعمالها لا يكون بشروط أشار إليها ابن هشام. الشرط الأول أنها لا تعمل إلا في الحين، والشرط الثاني أنه لا يجمع بين جزئيها. نبدأ بالشرط الأول، يقول لا تعمل إلا في الحين. ما المراد بالحين؟ المراد بالحين الزمان، يعني لا تعمل إلا في أسماء الزمان. مثال ذلك قوله تعالى ولات حين مناص، لات بمعنى ليس، قلنا حرف نفي بمعنى ليس، وحين بمعنى زمن، ومناص بمعنى فرار. طيب، فعملت في الحين. والشرط الثاني قال ولا يجمع بين جزئيها، والمراد بجزئيها اسمها وخبرها. يقول لا يجمع بينهما، يعني لا بد من حذف أحدهما، إما أن تحذف اسمها فيبقى الخبر، وإما أن تحذف خبرها فيبقى الاسم. طيب ما الذي نحذف، الاسم أم الخبر؟ يجوز أن تحذف الاسم ويبقى الخبر، ويجوز أن تحذف الخبر ويبقى الاسم، لكن الغالب حذف المرفوع، يعني الغالب حذف اسمها وبقى خبرها كالآية ولا تحين مناص، يعني ليس الحين حين مناص، ليس الزمن ليس الوقت وقت فرار، فحذف الاسم المرفوع وبقي الخبر المنصوب. فإذا كان هذا هو الغالب فالوجه الثاني جائز، ولكنه ليس بغالب، وهو ماذا؟ وهو أن تحذف الخبر المنصوب وتبقي الاسم. قالوا من ذلك قراءة في قوله تعالى ولا تحين حين مناص، ولا تحين مناص، قراءة في الآية ولا تحين مناص، قالوا هذه لات بمعنى ليس، وحين اسمها والخبر محذوف، يعني ليس لهم حين مناص، ليس لهم وقت فرار. طيب، ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر ندم البغاة ولات ساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيمه، فهذه لات بمعنى ليس، واسمها محذوف، يعني ليس الساعة، وخبرها مذكور ساعة، يعني ليست الساعة ساعة مندم. ويرى بعض النحويين أن لات ضيقة العمل، وهي كذلك، واستعماله ليس بكثير، لكنه أسلوب مضطرد، فلضيقها قالوا إنها لا تعمل إلا في الحين، يعني لا تعمل إلا في لفظ الحين، في اللفظ نفس اللفظ الحين. وبعض النحويين يقول لا، إنها تعمل في الزمان كله، يعني في جميع ألفاظ الزمان، في الحين، في الساعة، في وقت، في كل الأسماء الدالة على الزمان. ومن الشواهد على ذلك هذا البيت ساعة مندم، فعملت في الساعة وإن كانت جاءت في الآية في الحين. فهذا ما يتعلق بالناسخ الأول، وهو كان وأخواتها عرفنا أنها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، ثم ألحقت بها بعض الحروف وهي ماء النافية الحجازية ولا النافية ولا تاء. لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن كان وأخواتها أفعال، فهي تعرب إعراب الأفعال ماضيا ومضارعا وأمرا. وأما هذه الملحقات بها وهي ما ولا ولا تاء فحروف، فهي حينئذ يجب أن تعرب إعراب الحروف. فعندما نعرب ماء النافية الحجازية نعربها إعراب الحروف، نقول ما حرف نفي يعمل عمل ليس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكذلك عندما نعمل ما، عندما نعمل لا، وعندما نعمل لا تاء، ولا تاء معملة وجوبا، نقول لا تاء حرف نفي يعمل عمل ليس مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فإن قيل هل لا تاء هي لا أم هما حرفان مختلفان؟ ففي ذلك خلاف بين النحويين، فبعضهم يقول إن لا تاء هي لا دخلت عليها تاء التانيث شذوذا، لأن تاء التانيث إنما تدخل في القياس على الأسماء مثل قائم وقائمة وجالس وجالسة، ولا تدخل على الحروف إلا شذوذا كما دخلت في ثم وثمت، وكذلك في لا ولا تاء. وقال آخرون بل هو حرف آخر جاء بهذه الصيغة، مرتجل بهذه الصيغة. بالنسبة للناسخ الثاني وهو إن وأخواتها، قال ابن هشام رحمه الله: الثاني إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل. نعم، ذكر رحمه الله الناسخ الثاني من نواسخ الابتداء بعد أن انتهينا من كان وأخواتها. والناسخ الثاني كما ذكر ابن هشام 6 أحرف، وهي إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، 4 أحرف مختومة بالنون وحرفان غير مختومين بالنون. وسيذكر فيما بعد أن هناك حرفا آخر يلحق بها ويعمل عملها وهو لا النافية للجنس. بدأ بالكلام على معاني هذه الحروف فقال إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك. نعم، الاستدراك هو أن تأتي إلى كلام سابق فتستدرك عليه شيء، فمعنى ذلك أنه لا يأتي إلا بعد كلام متقدم لا يكون في أول كلام، كأن تقول زيد شجاع لكنه بخيل، فعندما قلت زيد شجاع كأنه ظن أنه كريم لأن الأصل في الشجعان الكرم، فاستدركت لكنه بخيل، فهذا الاستدراك. وأما كأن فقال للتشبيه أو الظن، للتشبيه هذا المعنى الأصلي المتفق عليه، تقول كأن زيدا أسد وكأن هندا قمر، يعني أن زيدا ليس بأسد ولكنه يشبه الأسد. وأما مجيئها للظن فهو أن يعني تذكر أنك تظن ذلك ظنا ولست بمستيقن ولا تريد أن تشبه الشيء بالشيء، فتقول كأن زيدا مسافر، أنت لا تريد أن تشبهه بأنه مسافر وإنما أن تخبر بأنك لست متأكد فتقول كأنه مسافر، فهذا من باب الظن. وبعضهم يعيده أيضا إلى التشبيه. والحرف الرابع هو ليت، قال للتمني. التمني هو طلب فعل الشيء، فإن كان التمني بلفظ الفعل أتمنى يتمنى التمني فهذا يكون في جميع المطلوبات، يعني الممكنة وغير الممكنة، فتقول أتمنى أن تزورني هذه الليلة، أتمنى أن يعود محمد، أتمنى أن يغفر الله لك، وهكذا. فإن كان التمني بلفظ هذا الحرف ليت فله خاصية، وهو أنه لا يكون في الأغلب إلا للمستحيل أو العسير، لا يكون في الممكن، فتقول ليت الشباب عائد إن هذا مستحيل، أو تقول مثلا ليتني أطعم الحجاج، هذا ممكن ولكنه عسير، لكن ما تقول ليتك تزورني الليلة وهو أمر ممكن ليس بعسير، لا. وأما لعل ترجي أو الإشفاق أو التعليل، نعم لعل تكون في الممكنات، فإن كان هذا الممكن محبوبا